السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أخذنا في الدرس الماضي صفة الوضوء، نمنا يا كتواضع، تكتاج جملة من المسائل باوين فنغمانا نوضوء، نا تكانزا كويليزا نمنا يا كتواضع كتوكا كووشا فيتانغا وميكونو، كتاج حكم ياكي كومبان مستحب، كتاج حكم يا بسملة، والصحيح أنه واجب مع الذكر، كتاج غسل الوجه قبل هذا مضمضة والاستنشاق نا أحكام ذاك نا بيلة بيلة قسيمة كتك مضمضة استنشاق وانبا ليس المج من مسمى المضمضة سلزيمة آياتيم يلماجي لو تيميز صح المضمضة صح المضمضة نبيله بيل استنثار لا يجب لا تفوت فواني مبكا ينجيه كوني مويلي كما ويزا هايا والصحيح استنثاره كما حديث والصحيح والأقرب والله أعلم أن ينتثر نلازم آياتوي كما تلفزن قمزة درسا اللي يتنقلية وهو أولى وأفضل. ثم بعد ذلك تكاليز غسل الوجه كتاجا حدود الوجه كيوريفو نيوابي مباكوابي ناوبانا واكي نيوابي مباكوابي. ثم بعد ذلك تكاليز غسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين ثلاثا أتوشى ميكونو ياكي مباكا كوني مرفق. المرفق ني كيونغو مبايكوانبا يفصل بين الساعد والعضد، بين هي ساعد نهي بانيا ومكونو ومفو بابا مرفق حابو نيبو كيبيمو شاكووشا مكونو نجي ني أكومي عند المرفق أو أفوكي كدوغ، هل ينتهي عند المغيّة أو يتجاوز المغيّة؟ أفوكي أما كومي هابا كوني مرفق أوش مبكا هاب أسيفوكي أما أفوكي مبكا قوسي بانيا ومكونو كيو شي الصحيح؟ أفوكي لكن ما نص في الحديث، حديث ذكر ثم غسل يديه إلى مرفقيه. هنا إن جنجيوا كوني مسألة أصولية، هل المغية تدخل في الغاية أو لا؟ كيتو كيكي وكي كومو مباكا واكي ولي مباكا وانجيا أو هونجي. ففي تفصيل، إذا كان المغية من جنس الغاية يدخل، وإذا كان مختلف في إن كانوا نا إن كانوا هينجي. فننظر المرفق، هل المرفق من جنس اليد ولا لا؟ من جنس اليد، إذن يدخل، إذن حب المغية له حكم الغاية وهو الغسل يفوكي كده لازم يفوكي. لماذا؟ لأن المرفق من جنس اليد. إن قال لكم مرفق كتو إنجينة نيد كتو إنجينة حبا تنجسي ما ساسا أتكوما عند الغاية فالكو نبقى كوما. بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما بدأ يتوضأ وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم غسل يديه حتى شرع في العضد، ذكر العضد عضد نيبان يمكونه، ثم غسل يديه حتى شرع مبكا كقوسة بان يمكونه. إذن أميفوكا كيو يكوفوكا إيك أميفوكا. إذن هذا مما يدل هي كتن رجه صحابي كنفسير معنى المغية والغاية هبقوني مسألة واضح غير واضح. كويبو الصحيح نيووش مكونو مباكا وفوكي كيوي mfupa wa kiwi alafu uguse panya wa mkono kidogo. Wazi? Tayeb. Tukakomea hapo. Tukakomea hapo. Aliyom ni masala ya mashu ras. Naam. Tafadhali. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب صفة الوضوء وفيه ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة نعم نمنا يا المسح المسح جاء ذكره في النصوص على ثلاثة أحوال ذكر الأمر به ثم ذكر العدد عدد المسح ثم ذكر الكيفية فجاء المسح في النصوص على ثلاثة أحوال الحالة الأولى الأمر به كما كوني آية وامسحوا برؤوسكم فذكر الأمر بالمسح فقط حكوا لزيانا منياك وليداد ثم جاء في السنة ذكر العدد إداديكم صحيح مرنغافي في حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ثم مسح رأسه مرة واحدة وحديث يا علي إما يلزي إدادي هاي يلزي نمنا يكم صاحبات أمرياك ميكوجة كوني آية إدادياك ميكوجة كوني حديث يا علي بقي الأمر الثالث وهو كيفية المسح نمنا ياك نمنا ياك ميكوجة أبي ميكوجة كوني هي هي حديث يا أبو هريرة في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة لما توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح رأسه فبدأ بمقدم رأسه حتى بلغ بهما إلى القفا مpaka kafika kwenye kishogo ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ابن المفسر أبو هريرة وهو حديثه أبو هريرة بين حالة وكيفية المسح فالمسح من أهم الأمور جاء ثلاثة نصوص توك بينيشا مسح الأمر به الثاني العدد الثالث الكيفية كويبو هي أنه نمنا يكم صح ألافو مو نمتو عندك توابا نهيم أجوا أجوا وضو أتاكسو مشا وضو هي أجوا نمجوز تومانا توكا مكوبا ما فهم روشك نهيزي دليل تاتو زوتة كوكي أتاس تشجوت حتى هبوزة هاي ليوي ولا تكو جوا والله هذا العجب هذا العجب من بعض الناس او ينجينو تمونا كتابا هويك خصاك لكيتا ونين فريجي نمنين كاوشا ايهم صح ولا حول ولا قوة الا بالله لانو معنا هيا مزولية هيا تكوشا مقابا موسي سوية لماجي كيلك لميزا نزولية كتسماما كما وباني ولو كتفونا هذا سببه هذا سببه لذلك ذكر اهل العلم الاقتصاد في ماء الوضوء يجب الاقتصاد في ماء الوضوء حرام عليك أن تسرف في الماء ني حرام وكتواضن ماجي مينجي وتبت مذنب هذا حرام عليك ما يجوز لذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى ثلاثة أمداد ihadithu mepita nyuma kwenye kitabu tahara kwenye hicho kitabu ka angalia mtume anatawadha na maji kiwango gani kana nabii alayhi salatu wasallam yatawadha bil mudd mudd unajua mudd ni kitu cha kujaza mkono hivi mikono miwili ukifungua ukichota kitu hii inaitwa mudd moja maji kadri ya kujaza hii mikono miwili ndio maji alitawadhia mpaka kamaliza kutawadha mtume alayhi salatu wasallam na udhu wake ulishika na akaswali leo kitawadha sema bado mi hapa sijaosha hapa hivi hapa vile ujeonezewa swasi sokuisha sababu gani jahil utasahul bil umur wazi sasa ana sasa mal kit mudhi apata hivi hayapata na upana huwa ni hivi. Haivuki hapo kama hivi. Mtilie leo maji hayo mtu biri na tawadha kwamba amemaliza. Kwambia ah atakwambia hile kwambia lile. Wazi. Wayaghtasilu bis-sa'. Sa'a ni pishi yapata hivi. Haya akitakooga janaba anaoga na sa'a. Tena saa nyingine Anas asema ila thalathati amdad. Hata haifiki sa'a. Saa nyingine ni mudda tatu. Maana sa'a ni muddinga 4. Kwa hivyo saa nyingine huoga janaba kwa mudda tatu tu. Haifiki ta hamalizi sa'a. Na kuoga janaba kabisa. Eh, utasema au maungu haikudara maji, huko kudara maji kule kule, humalizi waswasi. Wazi. Na hiyo ndio tofauti baina al-ilm wal-jahl. Unaona al-farq baina al-ilm wal-jahl? Ujinga hata unaleta hasara ya maji, unaleta hasara ya kila kitu. Sababu ya nini? Ya ujinga. Lidhalika ruwi an al-Imam Ahmad rahimahullah kana yatawadha wa la yabullu al-ard. Alikuwa kitawadha na ile ardhi hailoi maji. Antawadhi ana mbe misal tawadhi al-tawadha. Lidhalika dhata yawm Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram رضي الله عنه كان يحدث يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل الجنابة بالصاع الكومت صلى الله عليه وسلم يغتسل الجنابة بالصاع فقال رجل موجة كتك حلقة كموليزة جابر أنا أوفر شعرا وأكثر شعرا أسمى ميمي نموينجي ونيلي إتنتشاجي يصاع أمكسوا جابر أمامبيا جابر في الحلقة أمامبيا ana aktharu shaara au awfaru shaara siwezi kuoga kwa saa. Akamjibu jawabu ya kumfundisha adabu, akamjibu jawabu ya kumfundisha adabu kabisa, akamwambia kana yakfi man kana awfaru minka shaara. Hii saa ndiye alikuwa kimtosha kuoga janaba ambaye alikuwa na nyele nyingi kuliko wewe. Amkusudia nani? Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo angalia iktisadi ya maji. Angalia iktisadi ya maji. Kini wewe hujui maji yatoka wapi? Wewe ukishika mfereji unaumiminika usikia raha. Na yakikwama kidogo utapiga kelele. Maji yako wapi? Maji yako. Mbona hakuna mipango hapa? Hakuna nidhamu, hakuna hiyo, hakuna hiyo. Ndio sisi tulivyo. Lakini ukiambia wewe hasa ndaka yatefuto yaleto, Yesu uyatezea, katefuto yaleto utaweza? إذن لابد احترام النعمة. الله كيكوبا نعمة احترمها وهذا من الشكر. واضح. لكن والله سنجينو كبالي وتواضع وشانغا ونمتم فنقوا ماجي خباري هانا اسكراها كونا ماجي ممني كيفي ما يجوز إخوانا الحرام. هذا حرام. واضح. طيب kwa hivyo hiyo ni kuhusu mashu ras wa sahih annahu mara wahida utamsahi mara moja na kaifia yake Abu Huraira shataja kwenye hadithi eh kama Sheikh alivyosema yamsahu rasahu min muqaddam ras ataanzia kwenye kishungi hapa aende nyume mpaka kwenye qafa alqafa ni kishogo usifike kwenye shingo wengine umsahi ukashuka chini mpaka kwenye shingo huko hayo yako hayo hayamo hayo yako wewe mwenyewe haitakani mwisho ni kome kwenye kishogo tu hapa alafu urudishe mbele mpaka pale mahali ulipoanzia. Hivyo ndivyo alivotawadha mtume wetu alayhi salatu wasalam kama alivosifu Abu Huraira radhiyallahu anhu arda. Na tena ni mara wahida, hakuna mara mbili wala mara tatu. Kwa nini tulisema nini? Lianna tikrar almasih ghasl. Ukikariri kumsahi huitwa kuosha, si kumsahi tena. Ukipangusa mara kwanza kapangusa mara pili, kapanzuka mara wewe sasa waosha. Haupangusi tena. Lidhalika almamsuhat kulluha mara wahida. Almasha ala aljabira mara wahida. Almasha ala alkhufain mara wahida. Almasha ala alras mara almamsuhat kulluha wahid. Mara. Naam. Shamaliza mashu ras, naam, twende. ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا ثم يدخل سباحتيه في صماخي في صماخي في صماخي أذنيه كيشا أتنجز السباحة نيش كدولة شهادة نيش سباحة أتنجز كدولة شهادة في صماخي أذنيه كوني تنمبيلي زمسكيو كدولة كينجي انداني وكو na kidole hiki kiingie kwenye sikio la kushoto. Simakh ni hizi tunu za sikio. Utaingiza kidole cha shahada hapo. Hiyo utakuwa umeosha huku ndani kwenye tundu. Na huku nje wayamsahu bi ibhamaihi dhahirahima na utapangusa nje sikio kwa kidole cha gumba. Hiki cha gumba. Utapangusia huku nje. Hivi ndivyo mashu ala ras inavyofanywa. Na kwa nini yamsahu ala udhunai? لماذا الأذنان تمسح ليش بارك الله فيك لأنها من لأنهما من الرأس لحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه الأذنان من الرأس يعني حكم الرأس حكم الأذنان كيتشوا تشبانغوسوا تشاوشوا تشبانغوسوا كويبو ليس الأذنان من الوجه مسكيوسي كتكاوسو kwa sababu hayosh ambaye ni katika uso nini almadmada walistinshaq hadha min alwajh almadmada walistinshaq min alwajh lidhalika utaskutua hupangusi tumeeleana ama masikio hukumu yake ni hukumu ya almas ya kichwa kwa sababu kichwa tumsah waludhunan tumsahan wazi li hadithi abi umama aludhunan min alras na kaifia yako ni hivyo kidole cha shahada utaingiza kwenye tundu utaoshia huko ndani ya sikio alafu kwa nje utafutia kwa kidole cha gumba maratan wahida kwa sababu ikiwa hukumu yake ni hukumu ya kichwa kichwa kinapangusa mara ngapi moja idhan ukifuta kichwa ukarudisha mbele maji hayo hayo unyevu huo futia na masikio kabisa ummalize kumsahi kitwa kitwa kwa sababu kumsahi masikio ni katika kukamilisha kitwa sababu hukumu hukumu ar-ras naam thumma yaghsilu rijlaihi ma'a al-ka'bayn thalathan thalatha hadha akmalu al-wudu' alladhi fa'alahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam naam bila shak thumma yaghsilu rijlaihi ma'a al-ka'bayn thalathan thalatha li hadithi عثمان رضي الله عنه وحديث أبي هريرة وغيرهما هو من تاج ثلاثا ثلاثا أما حديث عبد الله بن زيد ذكر مرتين وحديث ابن عباس ذكر مرة واحدة فحديث عثمان رضي الله عنه وحديث أبي هريرة وأنه لصيف وضوء متومي عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثلاثا وتوشى غسل الرجلين مع سيو إلى مع الكعبين ile macho ya mguu pia ipite unyoshe sio ila ma'a al-ka'bayn uoshe macho ya mguu pamoja na mguu yani ina maana ukiosha mguu uvuke jicho la mguu juu yake mpaka uhuse kwenye muundi lidhalika fi hadith abi huraira radiyallahu anhu qala thumma ghasala rijlaihi hatta shara'a fil qadam thumma ghasala rijlaihi حتى شرع في القدم akaosha miguu mpaka kagusa muundi muundi wapi ni sehemu juu ya macho ya mguu mpaka kwa chini ya goti hii sehemu inaitwa muundi wazi kutoka chini ya goti mpaka juu ya macho ya mguu mnafahamu ile jicho la mguu eh al-azm an-nati jamba al-qadam ile mfupa umejitokeza juu ya nyayo yako ile inaitwa macho ya mguu na kila mguu una macho mawili moja kwa nje moja kwa ndani sasa ukitawadha maji ni uvuke pale na ukivuka pale lazima utagusa muundi utagusa muundi wazi kwa hiyo akaosha burera sema thumma shara'a fi ghasl rij hatta shara'a fi as-saq naam mimi sema qadam eh hatta shara'a ila as-saq fi as-saq saq ni muundi eh hatta shara'a fi as-saq mpaka kagusa muundi kidogo kwa hivyo ina maana utayavuka ile macho ya mguu na hili ni jambo yataka mtu aweko na rawia sana na utaratibu yani taratibu sana ukiosha miguu kwa sababu miguu mara nyingi ina mashimo mashimo huenda sehemu nyingine siguse maji na mtume sallallahu alaihi wasallam lamma raa al-aqaba taluhu لعدم اصابه aliona visigino vinangara vijagusa maji akasema wailun lil aqab minan nar wailun lil aqab minan nar adhabu kali ya zile visigino ambao havitogusa maji tena kutawapa kwa hivyo kuwa mtaratibu sana fanya takhlil asabi' arrijl baina kidole na kidole cha mguu tia kidole katikati hakikisha maji yamefika hapo alafu na uhakikishe imevuka imegusa muundi alafu kwenye chini ya macho ya miguu kuhakikisha maji kote imeingia na kile kisigino al-aqib ni kile kisigino hakikisha chote kimetangamana na maji kwa sababu ukifanya haraka hautoosha kisigino vizuri na usipoosha kisigino vizuri udhu wako ni batil na sala yako ni batil Allah Allah hai masala yataka utaratibu alafu asema hadha akmalu alwudhu alladhi fa'alahu sallallahu alayhi wasallam mara tatu ndio udhu mkamilifu uliokamilika aliotawadha mtume sallallahu alayhi wasallam ni mara tatu ukiongeza ya nne anta zalim shafuka mipaka kama mtume alayhi wasallam aliposema faman zada ala hadha faqad asaa wa zalam amefanya vibaya asaa sunna wa zalama nafsuhu bidhamb na amejidhulumu nafsi yake maana atakwenda kuteswa kwa hilo dhambi la kuosha kiungo mara nne wabagirwa wa kwa hivyo lazima tuwe na hadhari pindi tunapotawadha tusiingie kwenye israf tukavuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala طيب لو غسل اربع مرات ما حكم وضوئه باطل ولا صحيح نعم تعالى يلا غسل اربع مرات هل وضوء صحيح ولا باطل باطل ليش نعم ليس مشروع نعم باطل ولا صحيح صحيح ونين لكن من عمل عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود النبي يقول اللي فعل عمل ليس عليه أمري هو مردود تجيبوا فيه تصحيحيش والله كما تبطليش على كل حقنا nani ambaye hafanyi amdan kuna mtu utawadha bila kusudia ala kulli hal ala kulli hal hadha al khilaf hasal min al ulama man yaqul batil li tamassaku bi zahir hadha al hadith eh fa huwa mardud fa huwa rad fa huwa mardud yani wa min al ulama qalu la wudhu'uhu sahih lakin ya'tham li mujawazat al had atavuka amevuka mipaka kwa hivyo atapata madhambi lakini udhu wake si batil ni sahih wa hadha alqaul aula wa aqwa limadha lian aljihad munfak aljihad munfak huwa yataqarrab ila Allah bil adad au bil wudhu bil wudhu lakin jaa al adad fa afsad alaa jaa al adad fa asaa fi إذن هو أساء في العدد ما أساء في الوضوء ما دام وضوءك لأليوشك يونغو في زورك وكمليفو وضوءك صحيح إلا لو زديشة إلا مرة لو زديشة يأثم بذلك لأن الجهة منفكة الجهة ما هي متصلة هو يتقرب على الله بالوضوء وهذا زيادة ففي انفكاك الجهة أكون كما أني متصلة بحيث يكيربك أي نيهربك لا واضح ما يليه هي مسألة واضح كيف وكيفوك شريعة تتصحيحيش إليه شريعة إليه إنجينة لما جاء واحد لابن عباس رضي الله عنه قال طلقت امرأتي 100 طلقة واتو سسمت هاتون كذا كذا ممن من طليك مرمي موجة وليس فيه يعني من السفهاء قال ابن عباس رضي الله عنه قال لي علم نجاهل تفوت قال له بانت بثلاث و97 رجعت عليك na usafihi wako. Allah atakidharau, atakimtezo kwenye dini. Kwa hivyo banat bi thalath. Yeye atakuwa bain na wewe kwa zile tatu tu za kawaida. Zile za sheria zinazotambua. Hatuwezi kubatilisha zitalaka kwa sababu yeye alizidisha idadi. Aljiha mumfakka. Kwa hivyo sahha at-tatliq. Banat bi thalath. Tutakuhesabia tatu au kuna hivi wala hivi. Wa 97 zilizobakia harat alayka, yani rajat alayka. Kwa hivyo usafihi wako zimekurudisha mwenyewe. Lakini hakumwambia talaka yako yote mbatil kwa sababu umekhalifu sunna. Gal banat bi thalath. Wazi ghair wazi. Fa idha talaka ala sunna sahhat at-talaq wa ujr. Wa idha talaqat ala al-bid'ah sahha at-talaq wa athim. Ala sahih min aqwali al-ulama li anna al-jihad munfakka. Hii mas'ala usuliyya, lakini nakupatia kutafautisha ahkam nyingi sana. انفكاك الجهات واتصال الجهات بحث ياكن يكون اصول الفقه. نعم. قال رحمه الله تعالى والفرض من ذلك ان يغسل مره واحده وان يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. نعم. Sasa anataja al-qadru al-mujzi. Si hapa sema wa hadha akmal. Undo udhu uliokamilika. Sasa ule udhu ambao kwamba uchache wa ukamilifu ni upi? Uchache wa kamal ni kuosha mara moja. Hiyo ndio uchache wa ukamilifu. Wataka ubora wa ukamilifu ni uoshe mara ngapi? Tatu. Sasa adna al-kamal nini? An yaghsila maratan wahida. Li hadithi Abdullah ibn Zaid. لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. تومي عليه الصلاة والسلام ألي توضأ كل كيونغو كوشا مرة موجة موجة. هذا قدر الإجزاء. هنا قدر يكسح وضوء. وكتاك كمال نيوشي مرنغا بلنبين. وكتاك كمال زيدي أمبها كنا زيدي أكي نيوشي مرنغا مرة تاتو تاتو. واضح غير واضح. طيب. أما كوس ترتيب الأعضاء أتاجى ساسا ترتيب الأعضاء سيما وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله نكتك كوشا أذوك تواضع أفوات مبنجللي وآية يعني كلا كيونغو تكتك كتجو موانزو وكيوشي موانزو كيونغو تكتك كتجو شفيل وكيوشي شفيل توانغالي آية الله سمانين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وكوانزا هذا يتوى فروض الوضوء. هذا يتوى فروض الوضوء. فروض الوضوء. قيل خمسة وقيل ستة. والخامس هو النية. والنية. لكن آزم يتوى أربع. النية لفنا يزن. يتوى فروض الوضوء خمسة. بعد النية نيوشي أسو. Kwa hivyo lazima kwanza utangulize uso. Wa aidiyakum ila almarafiq, kisha ni mikono miwili mpaka kwenye mirfaq. Tatu, wamsahu biruhusikum, ni umsahi kichwa. Ya nne, wa arjulakum ila alka'bayn, miguu ndio mwisho. Hadha tartib alwajib fi alwudu. Kulingana na hii aya. Kulingana na aya. Fa idha jaa shakhsun wa bada'a bil mash, mash ar-ra's أو بدأ بغسل الأيدي كيش أوصو بداية ما حكم وضوئه؟ إذا كان ناسيا أو جاهلا فمعذور وصح وضوءه ولا إشكال فيه. وصح وضوءه ولا إشكال لأنه جاهل ما أعرف أو ناسي. ناسي amesafa wakati yeye anaona shanza usikumbe hajaanza na uso fawdhuu sahih wala ishkala fi amma idha taammada hajasahau kusudi hakuanza na uso akaanza na miguu kisha kichwa kisha mikono ghairadhani ma hukumu wudhuihi naam aljumhur yubtiluna aljumhur yaqulu wudhu batil limadha لأنه خالف الترتيب والترتيب في الوضوء واجب والترتيب في الوضوء واجب وقال الشافعي رحمه الله إذا فعل مرة مرتين يجوز صح الوضوء وهو خلاف السنة أما إذا داوم على ذلك كلا كتواضع أنا هريب ترتيب كلا كتواضع أنا كسودية كهريب لترتيب آية فهذه بدعة نيكيبني بدعة فوضوءه باطل سيما لكن على الصحيح الصحيح أنه ما يبطل لأنه واجب والواجب إذا ترك ما يبطل الشرط والفرض هي الذي يبطل العبادة فنقول يأثم لبدعته ويصح وضوءه يأثم للبدعة ويصح الوضوء لسبب قاني بعض العلماء نقول الترتيب سنة الترتيب سنة والصحيح أنه واجب والصحيح والله أعلم ترتيب أعضاء الوضوء مستحب كما نفسم جمهور الصحيح ني واجب الصحيح ني واجب فما ينبغي كقصودية كهليف وتبنجليه لكن لو حصل أمتو مرة موجة أكفانيا مرة كذا فعله لكن هكدوم يقول الشافعي لا حرج إن شاء الله لكن إذا قصد أو داوم على ذلك قال فهذه بدعة بلا شك وسبب أمدوم كن يكون خليف وضوء أمتومي عليه الصلاة والسلام نوالو لسمني واجب دليل يون ونسيما ووت وليوسيف وضوء أمتومي صلى الله عليه وسلم حكونا حتى موجة الوتاجة مبنجلية وتفوت إسبقوا حديث موجة يا عبد الله بن زيد الوتاجة كوشا ميكون وكوانزا قبل يوسف هين لو دليل التجمع بعض ما يقول سما يجوز إذا خالف لكن لا على سبيل الدوام سيق وقدومه واضح لكن أقرب الأقوال والله أعلم أنه واجب ما ينبغي التساهل في ترتيب الوضوء لكن لو فعل مرة فلا شيء عليه إن شاء الله أو نسي فلا شيء عليه واضح لكن سجامب لك ذراو نعم الصحيح أنه واجب نعم وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض وكذا كل ما اشترطت له الموالاة نعم هذا حكم الموالاة الترتيب حكم ياك الشونة أنه واجب الآن يذكر حكم الموالاة الموالاة في الوضوء نكفلوليزا كن يكووشا بيونغو بسينا كسماما وكيانزا لعبادة حكونا كسماما كتكات kwa mazungumzo au kwa kufanya nini ni uoshe mpaka ufike kwenye mguu inaitwa muwalat kufululiza pasina kukata ile tendo lako la kuosha viungo madamu ushaanza udhu haufai kusimama mpaka umalize inaitwa muwalat sasa sema wala yafsilu bainaha bifasilin tawil asipambanue baina kuosha kiungo na kiungo kipambanuzi kirefu urfan kidasturi kiada kwa mfano yu atawadha pale ameosha uso tu akimaliza amekuja mtu amuongelesha haja amuuliza swala akawasha akamsikiliza yeye wakati ya story baadaye akimaliza mwenyewe atakurudi kuendelea la urfan kidasturi kiada mazungumzo yenu yalikuwa marefu kwa hivyo madamu ile kufululiza kumekatika rudi uanze tena udhu kutoka na mwanzo Hakuna kujengea ule udhu uloanza. Hakuna kujengea ule udhu uloanza. Kwa nini? Kwa sababu umekosa muwalat. Wal muwalat fardhun min furudhul yajib. Fardhun bihaith muwalat kikosekanwa batala alwudhu, wudhu tabatlik. Muwalat kikosekanwa batala alwudhu. Dalili nini? Dalili ni hadith li fi sahih anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ra'a rajulan yusalli وفي قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء المونا بوانا موجة نصالي نكوين يمبو واكي نيو ياكي كنا سهيم قدر يشيلينجي راوند يشيلينجي ندوغو تومي اكا يونا هايكو قوسا ماجي اما يونا هايكو قوسا ماجي يهي هجوي المونا حديث يسمى فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة kwa sababu kile kipindi yeye anaona amemaliza kutawadha akaja akanuia akafunga swala akaswali mpaka kumaliza hiki ni kipindi kirefu bihaith kufululiza kumekatika ndo baadaye ya kuswali akamwambia rudi utawadhe, si urudi usali tena, wala kumwambia nenda kaoshe mguu vizuri, chukua maji hiyo sehemu iliyobakia ioshe. Amemwambia arudi kutoka na mwanzo, hakumwambia ajenge uvu wake uliotangulia. Hii dalili kuonesha muwalat ni fardhun min furudh alwudhu, bihaythu mtu akikosa muwalat yabtul alwudhu. Hii tofauti na tartib. Atartib ni wujub, بحيث أن تمت كقصة لترتيب يصح مع الإثم إن كان عامدا وغير الإثم إن كان ناسيا أو جاهلا. أما موالاة كفلوليزا ليجب. طيب حيفاي ككاتا وضو كسكيزا كتشنجين وويزا لكن دكيكا كدوغو بحيث ككاويدا حييتو سيدا كسيما سفمارف بين كيونغو نا كيونغو كولي كوشاكو إكيو تزنغمزا كدوغو ألا فرودي وندلي هاي نشيدا. Ama kile kipambanuzi kikiwa kirefu kiada, sasa ni lazima urudishe udhu kutoka na mwanzo, urudishe udhu kutoka na mwanzo na mwanzo. Kala wakadha kullu mashturi tat lahul muwala, na kila ibada yoyote ambayo kama imeshartizwa muwala, imeshartizwa muwala, ni lazima ile muwala iendelee patikane mpaka imalizike ile ibada. Ukikata katikati kipindi kirefu, lazima uanze tena mwanzo. Haufai kujengea ibada yako pale ulipoachia, haifai kujengea ibada yako pale ulipoachia. Wazi ghairu wazi. Tayeb, huo ndo mlango wa udhu, huo ndo mlango wa udhu. Hapo takuwa tumemaliza masail yataallaq bil udhu. Tachukua babul mas kidogo, naona wakati uko قال رحمه الله تعالى فصل في المسح على الخفين والجبيرة فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. نعم. قال رحمه الله فصل في المسح على الخفين والجبيرة. المسح على الخفين والجبيرة. Sasa nazungumzia masala ya al-mash ala al-khuffain. Al-khuff ma yulbasu fi ar-rijl min jildin wa nahwih. Ma yulbasu fi ar-rijl min jildin wa nahwih. Hiyo ndio khuff. Ni vile zinazovaliwa kwenye miguu, miongoni mwa ngozi na nyinginezo. Viatu vya ngozi na nyinginezo. Wa tasturu al-ka'bayn, na yastiri macho ya miguu. Yastiri macho ya miguu. Ikiwa chini ya macho ya miguu haiitwi khuf. Ikiwa chini ya macho ya miguu haiitwi khuf. Wazi ghairu wazi. Kwa hiyo ndo dhabit ya kuidhibiti al-khuf. Qala rahimahullah wal-jabira. Wal-jabira. Al-jabira ni akhshabun au idan. Ni vijiti au ni vigongo vya mbao. Akhshabun wa nahuha allati tusawa ala mawdhi al-kasri, ambazo zinafungwa sawa sawa kwenye mahali kimevunjika kiungo. Au tuwa ala mawdhi al-jarh, ama huwekwa kwenye kiungo chenye jeraha. Likay yujbara, kile kilichovundika kiungane. Wa yabra al-jurh, na ile yenye jeraha ipoe, kiwa na dawa ikapoa. Hiyo huitwa jabira. Ni ile bendeji inafungwa kiungo cha jeraha. Au ni ile vigongo, zamani kwa kuna vigongo huitwa vitata, zile zitata ufungwa mkono, ni aina ya mbao nyembamba zafungwa na kamba kuunganisha kile mahali kilichofundika kiungo. Zamani kulikuwa hizo za zamani za vigongo. Sasa kuna yale majips, yale ya chokaa ya kuganda mazito magumu, ambao anatumia siptali. Ndio hayo hayo jabira. Chafungwa kiungo kwa malengo kimevundika kiungane, au kama ni jeraha yafungwa ili isipate hewa ikapata infection ikapata nini mpaka ifungwe na dawa ipoze. Hiyo huitwa nini? Jabira. Sasa tuzungumza masala hayo kwa nini? Tuzungumza tahara ya mtu kama huyu, atatawadha vipi? Ataoga janaba vipi? Ndio tunazungumza. Atatawadha vipi na kiungo chake kimfungwa, na ataoga janaba vipi? Haya ndo masala ambayo kwamba tutafanyia bahth hapa. Na kwa nini yaitwa jabira? Na aliyefunga ni aliyofungwa ni amevundika. Ah, jabr si ni kuunga kitu. Sasa yule maksur, leshi yusamma majbur. Kwa nini anaitwa inaitwa jabira? Ingeitwa kasira. Na maana ndio hali yake, aliyevundika. Lakini mbona ameitwa jina la kwamba jabira ni mtu aliungana kiungo, si aliyovunjika? So ya al-Arab tafal hadha min babi tafaul. Tafaulan kwamba aungane. Ndio ikaitwa jabira, kupigia fani nzuri kile kiungo kiungane. Kile kiungo kiungane. Wazi ghairu wazi. Lidhalika hii ni uslubu hutumia al-Arab min babi tafaul. Walikuwa nayo sana tafaul fi al-umur. Hawapendi maneno mabaya kuleta nuks kwenye masala. Ndio maana na hii kaitwa nini? Jabira. Wala al-asl huwa kasir. Ma huwa jabr. Ma huwa majbur, huwa kasr. Ma huwa jabr. Naam. Kama anavyomuita mashhur, mtu mwenye uchawi. Waarabu muita nini? Matbub. Rajulun asabahu tibb. Na amefikwa na sihir. Kama kwenye hadithi, sio? Imekuja kwenye hadithi, rajulun asabahu tibb, yani sihir. Kwa nini wanaita maradhi wanaita tibb? Tafaul, ili apoe. Tafaulan, apoe na ule uchawi. Tuona kuna ile riwaya moja, rajulun asabahu tibb. Itakuja kwenye kitabu tauhid, itakuja inshallah hiyo hadithi. Wa tibb huna as-sihr. Sio matibabu kwamba amepoa, lakini hadha min bab al-fa'l. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة كان يكره التشاؤم ويعجبه الفأل قوله البسيمة المؤلف رحمه الله فإن كان عليه خفان ونحوهما إكيوا ميغو ميويلي إمذيش خف ونحوهما نمفان وخف. Mfano wa khuf nini? Jawrab, jawarib, socks, shurab hizi. Ma socks haya. Ndio mfano wa khuf. Wazi? Taib. Akiwa mtu amevaa viatu aina hiyo, khuf au socks na mfano wake. Na sasa yataka kutawadha, masaha alayhima insha'a. Masaha alayhima atamsahi juu ya hiyo hofu au soksi, insha'a akitaka. Limadha? Lianna almasha rukhsa, si azima. Almasha ala alkhufain rukhsa, ni rukhsa Allah amekupa, min babi takhfif fi alamr, si azima. Walmasha ala alkhufain thabit bilijma' وثابت بالأدلة وثابت بالأدلة بل كتك حديث زي لوكوجة متواتر زي مكثير كتك مسألة مسحب يعني موجة كتك زي مسألة ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض ومسح خفين وهذه بعض كيف مسح خفين ni katika hadithi zilizokuja kwa tawatur kwa wingi. Wa ankara al-mash ar-rafida ash-shi'a ankara al-mash ankara al-ghasl wadih ankara al-ghasl al-khuffain wa athbatu al-mash mutlaqan fa idha tawadda'u ma yaghsiluna ar-rijl yamsahun. Sasa ajabu yao nini? Hawamashi kwenye khuf, kwa sababu kwenye hofu wao wapinga, wana mashi miguu. La ilaha illa Allah. Ash-Shi'a yunkiruna al-mash ala al-khuffain. Wao mashi yao nini? Ni mguu mubashara. Wakitawadha hawamsahi. Ama ukivaa hofu utaona wakitawadha simu amevaa masoksi huvua wakapangusa kava. Eh? Limadha? Lijahlihim wa inadihim lidhalik. Lakini yaqulun Ibn Jarir at-Tabari ابن جرير الطبري انكر المسح على الخفين يقولون كذا lakini haa ni watu hawajui istilahi ya Ibn Jarir fi lugha ahyana yutlaqu almasah ala alghasl Ibn Jarir yakulu bi ghasl arrijl ma bil masah kama anavyosema wao lakini kuna mmoja katika zamani jina lake lafanana na Ibn Jarir Tabari yeye peitwa Abu Jafar Muhammad ibn Jarir ibn Rustum huyu ndio ule Shi'i Rafidhi huyu ndio ule amekuja wazi wazi kupinga ya masah amma Ibn Jarir Tabari as-Sunni al-ma'ruf huyu hamo si huyu ni Ibn Jarir ibn Rustum ما هو هذا الطبري المعروف كما صاحب التفسير هو مجنة لأن أبو جعفر بن جرير اللي جينا لنا وتوويل موجة سني موجة شيعي السنة نولتنا يمجوها لو عندك تفسير نكتب الحديث هذا الآخر هذا هو الشيعي قلوا هكونا جاوبا كيبينغا مس على الخفين هكونا جاوبا كيبينغا مس على الخفين ويبوا سيما إكي وميقو ميميلي إمنفا ذياتو هيفو خف ama soksi masaha alayhima atamsahi kwenye hizo soksi wa mal afdal hal al afdal al masah ala al khuffain aw al afdal al ghasl hal al afdal ghasl al rijl aw masah ala al khuffain zote zafaa tujua lakini mal afdal الغسل كنيني هيني رخصة نهيني عزيمة مكولي يعني كتك أسباب لكن تتزل لكن موجة يقول المغيرة بن شعبة فأهويت لأنزع خفين تم النبن لتي ماجي انتاكو تواضع نمتم مغيرة لبن لتي ماجي سمني كانقوك ننفو خف قال دعهما دعهما وشانا نسنفوه تتتيز أي حديث أليس كذلك لذلك العلماء قال فيه تفصيل فيه تفصيل إذا كان الرجل مكشوف إذا كان الأرجل مكشوفة غسل ولا هينك تفتخف وضايق وجيل يمسح ما قوي أني تاريح أنا كيتو فمن فعل هذا يقول ابن عثيمين رحمه فهو بدعة الذي يتقصد الخف أيضا ومصاحي قال هذا بدعة ما هي السنة فالسنة أن تكون على حالك ميقوها يا جفاكيتو اغسل وسيندك وتكلف كتفتخف أو سكس وفاين ومصاحي هذا ما يجوز تقصد المسح ما يجوز نيل حسب الحال وإن كان الأيدي مستورة بالخف أو الجورب فالأفضل أن تمسح إكيو مزفاك وطهرة ولو ستكلف كزيطوك وأجيلي وشي إكيو واضح غير واضح لأنه معنا متومي كما مغيرة دعهما سنتو إزواج فإني أدخلتهما طاهرتين نلبو زفاني لكوا طهرة كهين دليل يكونيشا كما مفانا يوكو تقول زفاك وطهرة هكونا روسا كتوها كما يوكتشيمك توافة وطليانين مسحتو من دزاكو na ikiwa miguu iko wazi usiende kutafuta socks uvae ndio msahi wewe osha tu kisha uvae baadaye wawe gheru wawe fasunna hasaba hali almutawaddi ubora ni hasaba ya mwenye kutawadha ikiwa miguu yake yamevaa atapangusa bisharti kwamba alipozivaa alizivaa kwenye tohara ikiwa miguu yake haina kitu ataosha hakuna kutakallaf hadi hiya alafdal wasunna thumma dhakar almudda قال رحمه الله يوما وليلة للمقيم كمتم بين مقيم سم سافر ناتاك وخوف أمروسيكم صحيح جوا خوف سيكو موجة نوسيكوك يعني 24 ساعة أروسيكم بكي طهارة نخوف زاكيكم صحيح 24 ساعة يعني 5 صلوات 5 صلوات أروسيكم صحيح نكصالي نيل مسحياكك و5 صلوات هذا هو أما مسافر 3 أيام ولياليهن بلياليهن للمسافر أما مسافر أمبوا 3 أيام 15 صلاة 3 أيام رخصة مسحي ليلة مسحت واضح مدوى المسح هنا مدوى المسح علمنا إتاجا na kunao masharti mengine ya almas'a ala alkhuffain la ba'sa kuyataja kama kukumbushana maana muallifa kutaja zote شروط المسح على الخفين أربعة. شروط المسح على الخفين أربعة. زيكو شرطينغا ن. يا كوانزا أن يلبسهما على طهارة. بيندي أنا بوزيفا أزيفاي أكيا طهارة. أشتا وابا وضو وشكمليك. ساسا تكوي خفوزاك يا فاي أو بوتيزاك يا نديف وفاي أو سوكسيزاك يا فاي. بعد أشتا وابا شماليزك توابا. Lakini tohara yenyewe mtabii tohara yenyewe tohara gani uzivae ikiwa uko kwenye tohara la budda an takuna taharatu taharatu ma ni lazima ile tohara ambayo utamsahia iwe ni tohara ya maji amma tayammum fala masha lahu ukifanya tohara ya tayammum hakuna kumsahi utamsahi nini maana tayammum mzike uso na mkono haifiki hata kwenye miguu كويبو المسح على الخفين خاص بطهارة الماء سيو كلا طهارة واضح طيب أما التيمم لا مسح له انتو كي تيمم ما تافيك من يمقو أكون لكم صحيح شرط يبيلي أن يكون طاهرين نزيل خفوزاكو أو سوكسيزاكو زي بطهارة زي سيو أن نجسي كما زنا نجسي نندك زيوش شرط يا تاتو أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر فقط لا الأكبر وتمسحيه نازو كوني طهارة ندوغو بكي يعني وضوء كوني وضوء أما جنابة نلازيما وفوه ووغي جنابة أكونا سممين توقع جنابة ألافو ميقون تمسح أكونا وكيباتا جنابة نلازيما وفوه ووغي جنابة كيو كميف كونيني لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه سمعيني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا الكوكي تمريشة كيو سفريني ألا ننزع خفافنا تسيفوه خفوزيت وقت كتواضع سنونا تنعتكي وتكلف كفوة ماذا ممفاة تواضعين ممساحد أما تمريشة تسيفوه خفوزيت ثلاثة أيام ولا يليهن سكتات زمسفيري كما كويدا إلا من جنابة نونا جنابة هنا مسح على الخفين لازم وفوه وكاوغي وغائط ولا إلا من جنابة اسمك جنابة جنابة بكياك لازم وفوه لكن وبيزكم صاحي كوني نيني ولكن من غائط وبول ونوم وكيند حاجة كوبا وكيند حاجة نوغو كلالا وكامك وضوكم فنديكا هاكو ندو تتواضع نو تمسحي كوني طهارة نوغو سي كوني طهارة كوبا واضح هاكو ندو مسح الخفين نشرت يا مويشو أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا نيلي مسح إيوه كتك مدول ويكو كشريا كما ويس مسافر سيكو موجات 24 ساعة فقط كما وين مسافر سيكو تاتو نو سيكو وكي فقط بعد هابو هفاي تينا كم صحيح تينا نوفوه وطاضي تينا مرينجين وانزي مسح مبيا وانزي مسح مبيا بقي بعد ذلك مسائل يتبع مسائل كنا مسائل ما يفهمنا نهاية مسألة يا المس فروع ذاك نهيزني أحوال مسألة يا بداية مدة المسح ما هو نمسألة يا انتقاض الطهارة بعد نهاية المدة هل ينتقض الطهارة أو لا هل ينتقض الطهارة أم لا نبيل بيلة بعض يفروع زنجين بزقوانبا لو خلعها بعد مسحها كيف يصير الحال حاولني مسألة كذا بزقوانبا yataka tuzeleze na hii ninavyoona sidhani kama mtakuwa na istidadi saizi kuyabeba haya maana inaambatana na mas hakuna vile tuweza yaruka lakini tu vile maudhui imeshikamana nitataja masala moja peke yake hizo zingine zote zitafuata darasa inayokuja insha Allah taala wazi na naona kidogo tumechukua mambo mengi chukua mambo mengi sitaki muende mkasahau baadaye masala ambayo kwamba tutafungamanisha nao tutukue leo ni kwamba je hal tanqadhi at-tahara bi khal'il mamsuh aw la je tahara yavunjika ukivua hofu baada ushamsahi au ukavua soksi baada ushamsahia shazimsahia ukiitoa ile hofu au ile soksi je tahara yako imevunjika ama haijavunjika خلاف بين العلماء جمهور العلماء وناونا طهارة yako imevunjika ukivua tu baada ushamsahia ukitoa tahara yako ishavunjika mpaka utawadhe tena uzivai tena na uweze kumsahia tena kwa nini yasema jumhur li'annahu hina khala'aha yabqa ar-rijl غير ممسوح وغير مغسول unapoitoa sio umemsahia umeitoa ule mguu hukumu yake nini huwezi kusema umeoshwa na huwezi kusema umepanguswa kilichopanguswa kimevuliwa fayabqa ule mguu haukuoshwa hukupanguswa fayabtul ulwudu hakadha kana wadhaba baadhi ya ulama qala as-sahihi tahara yake ni sawa iko sawa madamu hajavunja katika nawaka udhu amevua tu soksi zake au hofu alafu kisha baadaye kazivaa na hajavunja udhu hiyo tohara iko sawa kwa nini qalu nadhiruhu alladhi tawadda mfano wake ni mtu asema aliotawadha wa masaha rasahu thumma halaq yani mtu ametawadha udhu wake kamili alafu akamwambia bwana nyoe sasa nyoe akanyolewa kipara fayabqa ar-ra's ghayr mamsuh na hii hali hii bi ijma' al-ulama udhu wake sahih ijma' ulama alladhi halaqa ra'sahu ba'da al-wudu udhu wake sahih qalu wasema hali hii na hii sasa sawa kwa nini sasa kivua hofu ijma' hiyo hiyo kwa nini haileti kwenye hofu ha ishara'ikum sharajih hal wudu batil wala sahih tutafuata jumhuri ama tafuata wale waliruhusu naam sahih kwa nini na mitawadha vizuri sahih hadha irad mzuri mima urida ni kwamba la yuqasu al-khuf bishar al-ras ثم قالوا لا يقاس لماذا لان الخف هذا شيء يلبس ويخلع اما الراس كيف كيف هذا ونقول لا يختلف حال الشعر حال يجي كيتو كيميميا ني نوع من العضو ني كيونغو كيميميا هيكي نا هي ينجينا ني كيتو تو تشافيشو تيكي هذا مما يريد على كل حال الاولى والاحوط والاقوى بتواضعنا ukitoa hofu yako baada ya chamsahia alaula wewe tawadha tena uvae tena upya hadha alqaul akhar kwa sababu hapa dalili kana kwamba zavutana zote na babu ya tahara kama hii ya ibada yambaghi alihtiyat mtu afanye ihtiyat kwa hivyo sitaki kuachia kazi alaqrab ni hiyo ukitoa soksi yako baada ya chamsahia batala wudhuuk ala arrajih من أقوال العلماء والله أعلم لماذا لأن لا ينبغي قياس الشعر مع الخف شعر كيتو كينيو يا مينغينا يخف فيف ما يقاس بين هذا ما في فروق كثيرة فرق كبير بين خف لمسألة شعر فلا تقاس فالصحيح من أقوال العلماء والله أعلم أن أكتو سكسياك أو خفياك بعد شتواب أو شمسحية بطل المسح فكو طاضتين أبيا وفيتين أكتاكم صحية واضح غير واضح نيزو فروز إنجينز نوفوات تكوجا كونجيا درس نوكوجا إن شاء الله تعالى وليو نكتفي بهذا القدر